السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا ممن يلهمون حجتهم عند حوارهم. بعث الله تعالى الأنبياء، وقضى الله جل وعلا أن يكون هناك عراك ما بين الحق والباطل، وقضى الله تعالى أيضا أن يكون هذا العراك يتضمن أنواعا من الحروب، منها حروب فكرية تتعلق بالشبهات. أول من ألقى شبهة هو إبليس، لما أمره الله تعالى أن يسجد لآدم فأبى أن يسجد، فلما سئل عن سبب عدم سجوده ألقى شبهة، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف يا ربي تأمر الفاضل أن يسجد للمفضول؟ كيف تأمر الأعلى أن يسجد لمن هو أدنى منه؟ أنت خلقتني من نار ثم تأمرني أن أسجد لمن خلق من طين؟ فطرح هذه الشبهة، وبدأ بعد ذلك إبليس يلقي الشبهات المتنوعة في قلوب أتباعه لأجل أن يشغبوا بها على المؤمنين. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسمعون من النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث، وكانوا يطرحون أسئلة، لا أقول شبهات، فكان يجيبهم عليها. اليوم مع اتساع وسائل التواصل بين الناس صار هناك قنوات متخصصة في طرح الشبهات وتشكيك الناس في أديانهم، سواء قنوات تشكك المسلمين في أديانهم أو قنوات أيضا تبث شبهات على أصحاب الأديان الأخرى. هناك مواقع اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي أيضا متخصصة في طرح هذه الشبهات، أشخاص يفتحوا صفحة لأجل أن يثير الشبهات، لأجل أن ينفر الناس عن الدين. مواقع البالتوك، الشات التي يتحدث الناس من خلالها، مقاطع في اليوتيوب، في الكيك، في غيره، بدأت تلقي أحيانا شبهات، وبعض أبنائنا وبناتنا ربما يتأثر بها، وربما أحيانا يعلم أنها باطل لكنه لا يعرف الجواب عنها. طيب تعالوا اليوم نتكلم عن هذه المسألة، ما هي الشبهات التي ينبغي أن نرد عليها؟ ما هو أسلوب الرد؟ كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الشبهات؟ كيف تعامل عمر رضي الله عنه مع الشبهات؟ هل هناك منهج نبوي نستطيع أن نحفظه فنستطيع أن نرد على جميع الشبهات؟ لو شخص عنده مثلا موقع معين يطرح فيه شبهات متعددة، هل من المصلحة أني أدخله وأكره الشبهات أو أحاوره؟ ما هي أبرز الشبهات التي تطرح اليوم سواء على القرآن أو على السنة أو على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أو على أصحابه الكرام أو على أحكام الدين عموما، على الحدود الشرعية متعلقة بعقوبة السارق الزاني إلى، كيف نستطيع أن نجيب عليها؟ هذه مقدمة، وحقيقة المادة التي أعددناها لكم طويلة ولا أدري هل يكفيها حلقة أو قد نحتاج إلى حلقة أخرى. تعالوا اليوم نتكلم عن ضع بصمتك في رد الشبهات. في ظل عصر العولمة والانفتاح العالمي، ومع توسع دائرة التواصل بين المجتمعات والثقافات والأديان، ظهر عدد كبير ممن يسعون إلى تشويه صورة الدين الإسلامي وإثارة الشبهات حوله بشتى السبل والوسائل، فمنها ما طال العقيدة، ومنها ما تركز على شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وحتى ميلاده، ومنها ما وصل إلى التوجيهات الشرعية في الحياة اليومية، كل ذلك بهدف تشويه صورة الإسلام وتزييف حقائقه. فتعمد الكثير إلى اقتناص مواضيع بعض الآيات أو أخذ جزء منها والعمل على تفسيرها وتأويلها بغير مبتغاها، فحاربوا شخص رسولنا الكريم واتخذوا من تعدد زوجاته مدخلا لتشويه أفعاله عليه الصلاة والسلام، وحاربوا حجاب المرأة ودعوا إلى تحريرها، وادعوا بأن ديننا ليس بدين سلام، وإنما دين عنف واعتداء، وشككوا في إحياء الخلق بعد مماتهم، وبثوا بين أبناء الإسلام التشكيك في قضاياهم الشرعية، وبلغ بهم الأمر إلى تأسيس جمعيات أوروبية لرد المسلمين عن دينهم، وذلك بتسليط الضوء على الكثير من الشبهات. لذلك قام عدد كبير من علماء المسلمين بتبيين هذه الشبهات وتوضيحها، ليس سعيا إلى الرد فحسب، وإنما للعمل على التبيين بالحكمة والموعظة الحسنة، فديننا الإسلامي ليس به أي سوء لكي ندافع عنه. فكيف يمكننا أن نعمل على رد هذه الشبهات؟ ما واجبنا تجاه من يعمل على تشويه الدين الإسلامي؟ ما هي الوسائل التي تساعدنا على رد الشبهات عن رسولنا الكريم؟ رد الشبهات عن الدين الإسلامي في هذه الحلقة. أيها الأحبة الكرام، الكلام عن الشبهات عموما بعض أهل العلم يمنع منه ويقول لا ينبغي أن تطرح الشبهات للناس، لأنك كالذي يأتي ويجرح ثم يبدأ يعالج، ما دام أن ما في جرح لا تجرح أصلا. لكن أما وقد وجدت اليوم عدد من الشبهات بدأت تنتشر مع الأسف في بعض القنوات، وسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك، ينبغي علينا حقيقة أن يكون عندنا جدية في منهج الرد على الشبهات. حلقتنا اليوم ستكون مركزة، لكني أنا واثق من قدراتكم ومن ذكائكم، وأعرف والله أن مشاهد البرنامج اللي هي أنتم جزاكم الله خير مستواهم عالي في الثقافة وفي التفكير، وبالتالي طرحنا اليوم سيكون يعني منهجي وله أهداف محددة. أسأل الله تعالى إن شاء الله ننتهي من الحلقة وإحنا حققنا أكثر هذه الأهداف. أنا سعيد بكم وأرحب بكم، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم للبرنامج، وأن يجعلني وإياكم بإذن الله تعالى من المتواصين بالبر والتقوى. ورحب بأبنائي أيضا، أخي محمد وعيضة، عيضة تعرفون شارك معنا سابقا، وأخي عبد الرحمن يبدو شاركت معنا أيضا سابقا، الله يحييكم. طبعا ما بعث الله تعالى نبيا إلا وقد تعرض لشبهات، كما قال الله جل وعلا: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فالرسل من قبل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا عنهم مثلا مجنون، وهذا نوع من الشبهة التي يلقيها بعض الكافرين لأجل تنفير الأتباع عنه، يقولون تتبعون رجل مجنون. يحتاج النبي أنه يثبت أنه ليس مجنون، مثل ما قال الله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وقالوا مجنون وازدجر. وقال الله تعالى أيضا مثل هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أن الكفار نبزوه بمثل ذلك: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. تعال نأخذ بعض الشبهات التي ألقاها مثلا قوم موسى عليه. قوم موسى عليه السلام تكلموا ليس فقط في الأمور الشرعية التي دعا إليها، بل حتى ما يتعلق بشكله الجسدي أيضا تنقصوه وتكلموا عليه، فقالوا عنه إنه آدر، وكان موسى عليه السلام لا يغتسل معهم في أماكن، كانوا يغتسلون مختلطين ويكشف بعضهم عورته أمام البعض الآخر. فكان موسى عليه السلام لحيائه، وأيضا لأنه ما يجوز شرعا أن يغتسل معهم، فكان يذهب إلى مكان خاص ويغتسل، فاتهموه وقالوا إنه آدر، يعني عنده عيب في في في أجزائه الداخلية التناسلية، وبالتالي هو لا يريد منا أن نرى هذا العيب. انظر كيف تنقصوا حتى ما يتعلق بأموره الخاصة. قالوا لما جاءهم بالدين وجاءهم بيلقي عصاه فإذا هي حية تسعى، يخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. اتهام أنه ساحر، أن الذي تفعله ليس دليلا على أنك نبي أو أن الله تعالى أرسلك واستطعت بإذن الله تعالى أن تقلب العصا حية، لا أنت أصلا ساحر. هذا أيضا شبهة يحتاج موسى عليه السلام أن يرد عليها. بعث عيسى عليه السلام أيضا ألقوا عليه عدد من الشبهات، منها مثلا أنهم قالوا إنه ابن الله، منها أنهم اتهموه بأنه ابن ليوسف النجار، وأن مريم وقعت فيما وقعت فيما يوسف النجار، إلى غير ذلك. المقصود أنه ما في نبي، ما في ليس فقط نبي، بل ما في أحد يدعو إلى حق يدعو إلى خير إلا كثرت عليه الشبهات. ولذلك الذين يدعون إلى الباطل وليسوا أنبياء، هؤلاء ما كثرت عليهم الشبهات. تعال مثلا إلى مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب ما ذكر أن أحد كان يلقي على مسيلمة الشبهات، بل مات مسيلمة ومات دينه معه الذي دعا إليه، ومات مصحفه قرآنه الذي ألفه، يعني والعاجنات عجنة والخابزات خبزة، هذا مات معه لما مات. الأسود العنسي أيضا كان قد ادعى النبوة، سجاح كانت قد ادعت النبوة، كل هؤلاء ماتوا وماتت معهم مذهبهم ودينهم وشبهاتهم إلى غير ذلك. ولذلك يعني الشبهات التي تلقى على نبينا عليه الصلاة والسلام تلقى على الإسلام يعني في بعض الأحيان كما قال الله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يعني الله جل وعلا ذكر هذه الآية في قصة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما اتهمها بعض المنافقين بما هي منه بريئة، فلبث النبي عليه الصلاة والسلام شهرا ضائق الصدر يعني يسأل عائشة يسأل علي رضي الله عنه أسامة رضي الله عنه يسأل الصحابة، فأنزل الله تعالى بعد ذلك براءتها وقال جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يا ربي تتهم أمنا عائشة بما هي منه بريئة ويضيق صدر نبينا عليه الصلاة والسلام الفترة كلها بل هو خير لكم. نعم بل هو خير لكم، والله جل وعلا لا يقدر شرا محضا، بل حتى لو كان الشيء في نوع من الشر فإنه يكون فيه خير. ولذلك كثير من الشبهة التي ألقاها الكفار على نبينا عليه الصلاة والسلام كانت في الحقيقة سببا في دعوة الناس إلى اتباع مذهبه. الطفيل بن عمرو كان كافرا أقبل إلى مكة وإذا بالكفار أمامه، ما الذي جاء بك إلى مكة؟ قال والله عندي شغل. قالوا طيب سمعت بواحد مجنون في مكة واحد ساحر؟ قال ما سمعت. فبدأوا يلقون الشبهات التي تجعله يكذب بنبينا عليه الصلاة والسلام. قالوا ترى في واحد ساحر يفعل كذا ويعمل كذا، انتبه لا تقابله. فدخل وجعل يبحث عن هذا الساحر وين أريد أني أراه حتى قابل النبي عليه الصلاة والسلام ثم دخل في دينه. طيب نحن اليوم نتكلم عن الرد على الشبهات. ماذا نعني بالشبهات؟ الشبهات هي كلمة مشتقة من التشبيه. التشبيه يعني تغيير الشيء إلى شيء آخر يشبه الشيء الأول. مثلا ما أقول لك أنا أستطيع كم اشتريت مثلا هذا الحذاء، فتقول والله اشتريت هذا الحذاء مثلا بألف ريال لأنه ماركة الفلانية. فأقول طيب أنا أحضر لك شيء يشبهه ولا تكاد أنك تفرق بينه وبينه وربما بنصف القيمة، هو في الحقيقة ليس في جودته لكنه في الظاهر أنه حق وأنه مثله، لكن في الباطن تجد أن الخيوط تختلف، أن الصمغ الذي وضع يختلف، أن جودة الجلد تختلف. الشبهة هكذا يأتي كأنه ناصح لك لكنه في الحقيقة يريد أن يشككك في دينك الذي أنت عليه. ربما يتضح هذا بالمثال. لما بعث نبينا عليه الصلاة والسلام كانت العرب عندهم عادات متعددة. مثلا الرجل يتزوج ما لا عدد له من النساء، لو يريد يتزوج 100 امرأة 200 امرأة. المرأة لا ترث، إنما يرث الرجل فقط. من ضمن ما عندهم كان عندهم الرق. الرق أن الرجل أو المرأة يكون عبدا أو أمة عند رجل آخر يبيعه ويشتري. جاء الإسلام ورأى هذا الواقع، ما قال الإسلام حرام الرق، لا، وإنما الإسلام قصص الرق يمينا ويسارا حتى لم يعد منه إلا شيء يسير. فقال الإسلام الرق لا يكون إلا لما يأتي معركة ما بين المسلمين والكافرين، فيكون واحد خرج من بيته أصلا يريد حرب المسلمين ويريد قتالهم، فلما التقى المسلمون معهم وهزمهم المسلمون وقبضنا على مجموعة، ومجموعة ماتوا ومجموعة هربوا. طيب الذين قبضنا عليهم ماذا نفعل بهم؟ نرجعهم إلى ديارهم؟ طيب سيخرجون يقاتلوننا بعد ربما أيام. طيب نقتلهم؟ لماذا تنهي حياته؟ أرميه في السجن؟ طيب لو رميته في السجن أنت ستتكلف طعام وشراب ولباس وأشياء لوجستية كثيرة بتتعبك، ماذا أفعل؟ يكون عبدا مملوكا رقيقا خادما. لكن أنا لو قتلت خطأ فإنني أعتقه، لو وطئ رجل امرأته في نهار رمضان يعتقه، لو أقسم على يمين وحنث فيها ما نفذه يعتقه إلى آخره. فيأتي مثلا واحد يلقي شبهة يقول لك الإسلام يدعو إلى العبودية، الإسلام يجعل الإنسان عبد للآخر، الإسلام تقول ليش؟ قال هذا الإسلام شرع الرق. الإسلام أول شيء لم يشرع الرق، إنما جاء الإسلام وجده موجودا. الإسلام بدأ يقضي على الرق شيئا فشيئا. فهو يأتي يشبه عليك الكلام، يأتي إليك إلى حقيقة صغيرة موجودة وهو وجود الرق، ثم يلبسها بلباس أن الإسلام هو الذي جاء به، مع أن الإسلام لم يجئ به. ولو ترى الصور لتعامل الإسلام مع الأرقاء ثم تقارنها بالصور الموجودة في أوروبا وفي غيرها، كيف كانوا يأتون بالأرقاء من دول العالم من أفريقيا ومن غيرها ويتعاملون معهم يعني بأعنف وأخس مما يتعاملون مع الحيوانات، لعلمت فعلا فرق الإسلام في التعامل مع الأرقاء عن غيره. هذا يعني بمعنى عام الشبهات. اليوم يأتي بعض الناس أحيانا ويقرأ في القرآن ثم يأتي ببعض الآيات ويجعلها شبهة، مثل مثلا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب، قالت عائشة يا رسول الله إن كنت لأقرأ قول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أنت قل يا ربي اللي بيحاسب يعذب، ما هو الله يقول يحاسب حسابا يسيرا. طيب لو جاء، لو أن عائشة رضي الله تعالى عنها ألقت هذا الكلام على غير رسول الله عليه الصلاة والسلام، على شخص غير عالم ما عنده معلومات شرعية أو ربما جاهل، هكذا لو وقع هالكلام السؤال في رأسه وقال فعلا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب والآية تقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام، وأجابها بجواب بأن يوم القيامة طويل وهو أحوال، فبعض أحوال القيامة تعرض الأعمال على العبد ولا يناقش وإنما يغفر له، وبعض أحوال يوم القيامة تعرض الأعمال عليه ويناقش وقال له لماذا زنيت، لماذا سرقت، لماذا، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام قال إنما ذلك العرض يحاسب حسابا يسيرا، هذا تعرض عليه أعماله، إيش عندك والله أنت نمت عن الصلاة، أنت سويت كذا، لكن ما يدقق عليه وقال سترناها عليك في الدنيا ونحن نغفرها لك اليوم، حاسب حسابا يسيرا. لكن من نوقش الحساب عذب، اللي يناقش وقال طيب ليش نمت، ليش ما حرصت أنك تستيقظ، ليش ما صليت، ليش فعلت كذا، هذا الذي يعذب. وبالتالي تحتاج الشبهة إلى عالم أو إلى طالب علم يستطيع أن يجيب فيها. معنا عدد من التقارير حقيقة حلوة لإخوة جزاهم الله خير، يعني لهم نشاط واسع في رد هالشبهات، هذه سنذكرها لكم أيها الأفاضل بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، دين الحق الخالي من الشبهات، الواضح البين العظيم الذي لا يمكن أن يخلخل بكلام يأتي من يمين ويسار، ليظهره على الدين كله. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أنا ودي أسمع منكم يا شباب، ما ودي أني أنطلق بكلامي. محمد الله يحفظك شيخ، أنا عجبتني مداخلتك في قضية استثمار الإيجابي للأرقاء في الدين الإسلامي، وهذه قضية عظيمة جدا. أنت النبي عليه الصلاة والسلام انطلق منها في حديث الحلال بين والحرام بين، أيوة، وبينهما أمور مشتبهات. الحلال سبحان الله كان أمور إيجابية عظيمة جدا في الدين، واضحة يتخذها كل الناس، وكذلك الحرام أمور سيئة سلبية يجب على جميع الناس أنهم يجتنبوها. لكن القضية يا شيخ اللي هي محور حلقتنا اليوم قضية المشتبهات. كان الملوك في القديم كل واحد من هؤلاء الملوك عندهم حمى ترعى فيه الإبل الأغنام، وهذا الحمى له حصون أسوار حرس يحمونه، فالناس منهم من يريد أن يقرب من هذا الحمى لغزارة المرأة، يريد ماشيته أن تسمن، يريد غير ذلك، لكن الإشكالية أنه سيقع في المحظور الكبير الذي ربما يقتل عليه أو يحاسب. وفي ختام الحديث اللي هو أصل عند أهل العلم يمكن من أصول هذه القضية، قضية الردع الشبهات، قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن حمى الله محارمه، فعلى الناس أنهم يتورعوا فعلا ويجتنبوا مواطن هذه الشبهات حتى لا يقعوا فيها. وهذه القضية اللي حبيت أني أحسنت. عموما يعني الإنسان الأصل أن يبتعد عن الأشياء المشتبهة. عمر رضي الله تعالى عنه في عصره أقبل رجل اسمه صبيغ بن عسل، هذا الرجل عنده شبهات، الأصل الذي عند الشبهات عنده أشياء مشتبهة في رأسه غير فهمها أن يتوجه إلى العالم، صح؟ ما يتوجه إلى أسواق الناس وأماكن جلوسهم ويبدأ يقول كيف الله يقول كذا ويقول كذا، ها جاوبوني، ها دينكم كيف. فكان يأتي مثلا ويقول كيف الله تعالى يقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وفي الآية الأخرى يقول فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يعني يا جماعة الله يسألنا ولا ما يسألنا؟ يأتي عند الناس جالسين في السوق، طيب اللي جالسين في السوق تريدهم يجاوبون، يا أخي اذهب لعمر، عمر في عهد عمر يعني، اذهب إلى عبد الله بن عمر طالب علم، إلى عبد الله بن عمرو، إلى أبي هريرة، إلى إلى إلى علي رضي الله عنه، إلى عثمان، إلى الصحابة. فكان يأتي هكذا فيشكك هؤلاء ويشكك هؤلاء، فسمع به عمر قال ادعوه إلي، فجاء وقف أمامه قال لعمر أنت عندك أسئلة أنا سمعت، قال والله، قال ما هي أسئلتك؟ فرح الرجال قال يقول الله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وفي الآية الأخرى فوربك لنسألنهم أجمعين، يعني يا الله يسألنا ولا ما يسألنا. فقال له عمر إن يوم القيامة يوم طويل، في يوم كان مقداره 1000 سنة، في آية أخرى 50,000 سنة. فهذا اليوم الطويل في بعض أحواله يقرع الناس معاصيهم، ويقال مثلا فعلتم فعلتم فعلتم، لا يسأل يقال هل فعلت ولا ما فعلت، لأنه مكتوب في صحيفته. وفي موقف آخر عند الحساب يسألون، فوربك لنسألنهم لماذا سرقت، هل كنت محتاج ولا لا، لماذا ما صليت، لماذا. فهو في موطن وفي موطن، الله يصف موطنا في آية والموطن الآخر في آية أخرى. عندك سؤال آخر؟ قال نعم، حتى انتهى من إجاباته. ثم قال له عمر أنت من أين؟ قال من العراق. قال الذي عنده أسئلة إذا دخل المدينة يذهب إلى علمائها، ما يذهب إلى الناس المساكين الجهل اللي جالسين في أسواقهم وفي بواديهم، وتبدأ تطرح عليهم الأسئلة. ثم قال عمر والله ما أراك إلا تريد أنك تلبس على الناس دينهم، اجلدوه. فجلده حتى قال له عمر هل بقي في عقلك شيء من الشبهات؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال فاخرج والله لئن عدت إلى مثلها لا أقتلنك. شوف كيف كانوا يعني يسدون الباب، ليس لأن الإسلام لا يستطيع أن يرد، لا، لكن لأن عقول الناس تتفاوت، وبالتالي تستطيع أن تلقي شبهة. يعني لو تدخل على مريض قرر له الطبيب أن يأخذ كيماوي مثلا، ثم تبدأ تقول للمريض لا ترى الكيماوي فيه مشكلة، أنت ما تدري ترى الكيماوي لما يدخل يؤدي لك، وتبدأ أنت المريض جاهل ما يدري، وتبدأ أن تطرح عليه شبهات ربما تقتله بسبب عدم أخذه للدواء، أو ربما أحيانا تأتي إلى بعض الناس تلقي عليه الشبهة تجعله يذهب ويقتل إنسانا من الناس. وبالتالي سد الباب على العوام يحميه من هالشبهات. شيخ عايض مساك الله بالخير. أهلا وسهلا. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا بتكلم بس عن أسباب الشبهات بشكل عام. السبب الأول طبعا هو الأكثر انتشارا واللي هو الشائع اللي هو الجهل، سواء الجهل بالعلم الشرعي أو بالعلوم الأخرى. لما يكون مثلا الجهل بالعلم الشرعي، يعني بعضهم يكون جهل يعني ما يعرف يفرق بين من هو المسيح، يقول لك من هو المسيح، المسيح الدجال او المسيح عيسى ابن مريم، يعني بعضهم والله شيخ ما يعرف الفرق، ما يفرق بين هذا، ما يفرق، يعني يكون عنده يعني جاهل بدينه، وتيجي عليه شبهات زي كذا، فما يعني بيضيع لما بيشوف الشبهات هذه، يعني قد يرتد يعني بسبب هذه الشبهات، ويكون اصلا عنده قصور في الدين. السبب الثاني انه ينظر للشبهه من منظور واحد، يعني وهذا الغالب اللي بيصير في اوروبا، انه ينظر للشبهه من منظور واحد يعني من منظور واحد، ويتركوا الحكمة من الشبهة. كيف منظور واحد؟ من منظور يعني واحد مثلا، يعني مثلا زي الميراث، مثلا الميراث ليش الرجل يرث أكثر من المرأة. الرجل طيب بيرث من المرأة، هو المكلف بالصرف على بالنفقة، المرأة غير مكلفة وإن كانت غنية. السبب يعني من الأسباب الثالثة بالنسبة لغير المسلم، انه يكون جاهل بدينه، مو بس يكون جاهل بالإسلام. يعني في أشياء تكون عنده، في أشياء تكون عنده هي موجودة في دينه، ويستنكر على الإسلام، مثل التعدد. يعني النبي سليمان عليه السلام في الكتاب المقدس عندهم بيقول يعني هو انه تزوج 700 امرأة، يعني هذا النبي عند يعني في كتابكم تزوج 700 امرأة، وانت تستنكر هذا على الإسلام اللي هو يحددها بس فقط 4. احد الأسباب برضو النظر للنص، اقتصاص النص من السياق، سواء السياق النص كنص او سياق تاريخي. الاقتصاص من السياق كنص هو مثل آيات الجهاد، يعني في آيات جهاد هي نزلت في زمن معين للجهاد أو تكون سببها للجهاد. من السياق التاريخي مثل، يعني مثلا أعطيك مثال أوضح ربما من آيات الجهاد، مثل الذي يأتي ويترك الصلاة، تقول ليش تترك الصلاة؟ قال يا أخي الله يقول فويل للمصلين، ويقول لا تقربوا الصلاة، فهو قص الآية من أول وآخره، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون، ذكر صفات معينة لأقوام يصلون لكنهم يقعون في أنواع من المعاصي، فبين الله سبحانه وتعالى أن لهم الويل، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى فيأتي كما ذكرت، يقطع النص من أوله وآخره لأجل أن يوحي إليك أن النص له معنى غير المعنى المراد. طيب أنا ودي بس نطلع الحقيقة إلى إنجاز في رد الشبهات، يعني أن نحن أحيانا ربما بعض الناس يكتفي بالكلام دون أن يكون هناك عمل، وبعض الإخوة أحيانا يكون عنده قدرة على الرد لكنه لا يسجل هذا الرد في كتب أو في برامج بحيث يستطيع أن يستفيد منه غيره. حقيقة أنا اطلعت على إنجاز كبير جدا، وزرتهم إخوة في مصر أفاضل، يعني أخرجوا موسوعة بيان الإسلام في الرد على الشبهات والافتراءات في أكثر من 24 مجلد وسعرها تقريبا 800-900 جنيه يعني تقريبا 600 ريال أو قريبا من كم بالدولار تقريبا 150 دولار أو 200 أو أقل من 200 دولار وأيضا هم يوصلونها للناس إلى آخره. هذه جمعت كل الشبهات التي من لدن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، سواء التي ألقاها المشركون عليه أو التي اليوم موجودة في القنوات وفي تويتر وفي غيرها، وردوا عليها ردود رائعة حقيقة، 1-2-3-4 الآيات الأحاديث، واجتمع عليها عدد كبير من العلماء. أنا أعجبت حقيقة بها وزرتهم جزاهم الله خير، عندهم مكتبة كبيرة واشتريت منهم نسختين يعني. فأيها الأحبة الكرام يعني تعالوا نخرج إليهم نرى هذا الإنجاز الكبير. السلام عليكم. طبعا الإخوة عندهم موقع في الإنترنت، ولو واحد دخل إلى جوجل، وكذلك الإخوة قبل قليل في التقرير يعني يمكن الوصول إليهم عن طريقه، وكذلك في جوجل لو كتبت بيان الإسلام في الرد على الشبهات ستجد الموقع وفيه الموسوعة كاملة. وأيضا من أراد أن يشتريها يعني ككتب يمكن أن يراسل الإخوة ويحصل عليها. لكن حقيقة أنا أخذت منها نسختين واستفدت منها كثيرا يعني، وبإذن الله تعالى بل إني سأقيم بإذن الله تعالى دورة في الرد على الشبهات اعتمادا يعني على عدة كتب من ضمنها هذا الكتاب الناجح. طبعا الذي يلقي الشبهة في كثير من الأحيان يدفعه عدة أمور، من بينها الجهل مثل ما ذكرت أيضا. الذي ينظر إلى الدين الإسلام يجد أنه دين جاء لإصلاح حال الإنسان، في ما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إصلاح أخلاقه إصلاح دينه إصلاح آدابه لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم إلى آخره. الدين يعطيك قوة إيجابية في حياتك، كيف تشكك في هذا الدين الذي يدعوك إلى إيجابية وأن يكون لك وجود، يكون لك يعني زراعة لهذه الأرض وتطوير لها، هو الذي جعل لكم أرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. شوف كيف الدين يأمرك أنك تكون عاملا وتكون منتجا في هذه الحياة. الدين يسر وسهولة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ونيسرك لليسرى إن مع العسر يسرى. هذا الدين إذا اقتنع الإنسان أنه دين صح، اعلم بعد ذلك أن جميع الشبهات التي تلقى عليه إما من عدم فهمك أنت للطبيعة من جهلك أحيانا، إما جهلك باللغة، أحيانا يفهم الإنسان شيئا من القرآن والله جل وعلا يريد شيئا آخر أحيانا، أو جهلك أحيانا ببعض الأمور الشرعية المتعلقة به، مثل ما ذكر أيضا مثلا المثال على ميراث الرجل والمرأة، يأتي ويظن أحيانا أن المرأة دائما ترث نصف ميراث الرجل، مع أن ميراث المرأة مع الرجل هو في 5 أحوال، يعني إما أن تكون أما أو تكون بنتا أو تكون زوجة أو تكون أختا أو تكون بنت عم مثلا أو تكون عمة أو تكون إلى آخره، وهي في كل واحد من هذه الأشياء لها حكم، ففي بعضها تكون لها نصف الرجل، وفي بعضها تكون مساوية للرجل، وفي بعضها تكون أكثر من الرجل. فلما يأتي أحيانا يلقي هذه الشبهة ويقول ليش الإسلام يفرق بين الرجل والمرأة ويجعل المرأة تأخذ نصف الرجل، نقول لا، أول شيء أنت جاهل بي المواريث في الإسلام، فإنها ليست دائما تأخذ النصف. وفي عدد من الطرق أيضا سنذكرها لكم، لكن بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله. وجادلهم بالتي هي أحسن، هكذا قال ربنا جل وعلا عندما يدخل الإنسان في حوار أو مناظرة أو نقاش مع أحد. لا ينبغي أن نسيء الظن بمن يثير الشبهات، صحيح بعضهم يدفعه إلى ذلك حقد على الإسلام وبغض لأهله، لكن عدد من أبنائنا ربما تقع هذه الشبهات في قلوبهم أحيانا، إما بالاستماع إلى من يثيرونها أو ربما أيضا يعني عاطفتهم جرتهم إلى مثل ذلك. طبعا الله جل وعلا نهى أن يثير الإنسان أي شيء يكون فيه إخلال بفكر الناس أو إشاعة شيء، مثل ما قال الله تعالى في حادثة الإفك، ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، في الآية الأخرى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. هذا الموضوع المفروض أنه يسكت عنه ويمات بالسكوت عنه وعدم الالتفات إليه. فالأصل أيضا أن الشبهات حتى لو إنسان عنده شبهة، لا يناسب مثلا أن لو حضرت محاضرة فيها 1000 شاب، لا يناسب يقوم شاب ويقول يا شيخ أنا عندي سؤال، فأقول ما هو سؤالك، فيعطيني شبهة تتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام وبعثته أو ما شابه ذلك. إذا كان يخشى أن الناس ربما يفهمون الشبهة ولا يفهمون الرد، فالأصل أنك ما تتكلم مثل هذا الكلام معهم، بل إذا كان عندك مشكلة في فهم شيء معين تأتي وتتناقش معه لوحدكما. ولذلك الخوض فيها هذا بلا شك أنه ربما يحمل بعض الناس إلى الاقتناع بها ويعني وربما يسبب له خلل في تفكيره. طيب أنا ما ودي بعد أستأثر بالكلام. ها يا محمد. يعني من خلال الطرح اللي طرحته جزاكم الله خير وأيضا الفاصل الأخير اللي شفناه، هل العاطفة كافية؟ بعض الناس عندهم عاطفة ودي يرد على أي شبهة ويناظر في أي قضية، هل هي كافية في الرد على أمثال هذه الشبهة؟ هو بلا شك أن العاطفة غير كافية، يعني غير كافية أنك تقول مثلا لما يقول لك مثلا لماذا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا فعل كذا وكذا في معركة أحد، ما يكفي تقول يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم هذا رسولنا، هذا حبيبنا، هذا سيدنا، هذا أعدل الخلق، هذا أحسن الخلق. هو لا يريد هالكلام العاطفي الإنشائي، يريد كلام أحيانا عقلي فكري. إذا كان يقتنع بالقرآن والسنة ناقشه بالقرآن والسنة، إذا كان ما يقتنع بهما تكلم معه بالعقل. فلما تنتهي يقول أشكرك على هذه العاطفة لكن ما جاوبت سؤالي. أو حتى ممكن يكون من المراجع هي موجودة عنده مثل كتابه، يعني أحيانا بالناس بيستنكروا عليه كيف تقرأ ترد على النصارى من كتاب حقهم، حرام تقرأ كتابهم. فإيش الرد لهذولا؟ هو طبعا القراءة من الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور وغيره الأصل أن لا يقرأ فيها إلا المتخصصون، يعني الشخص الذي هو سيرد عليهم يدعوهم إلى الإسلام، يبين لهم أن الإسلام قد بشر به نبيهم سواء موسى أو عيسى عليه السلام، فلا بأس عليه في ذلك. أما أن يأتي عامي ويقرأ مثل هذه الكتب المحرفة فهذا لا يجوز، لأنه ربما يلقي في قلبه شيء. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما أخذ صحيفة وجاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يريد أن ينشرها بين المسلمين عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولامه على مثل ذلك وأمره أن يلتزم بوجود القرآن. لكن لو جاء شخص واحتاج إلى أن يقرأ فيها لأجل أن يرد عليهم في نواحي معينة لا بأس عليه في ذلك. عبد الرحمن سم الفيسبوك لا تعطينا يا خلف في الفاصل الأخير أعطني مشاركتك. بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي الآن دكتور، يعني المستغرب أن هناك من يثير بعض هذه الشبهات على المواقع كي يجد ردا هو يثيرها في مواقع قد يكسب فيها أصواتا أو يثيرها ليثير زوبعة، وكثيرون هم أولئك في الإعلام الجديد لا يجد من يرد عليه الرد الصحيح. نحن هنا أمام أمرين اثنين، الأمر الأول من هو المخول بالرد على هذه الشبهات، الأمر الثاني الشخص العادي الذي يرد وربما يكون ضعيفا قد تقوي هذه الشبهة ومواقع التواصل الاجتماعي يراها الكثير الكثير من الناس، فقد تظهر شبهة ولا يرد عليها الرد الصحيح. ما التصرف في مثل هذا الموقف في ظل يعني الانتشار الواسع جدا، يعني في لحظات ربما تجد الشبهة وصلت إلى عدد كبير من المشاهدين. أنا بعطيك عبد الرحمن وجهة نظري في هذا، هذا سؤال جيد. مواقع التواصل الاجتماعي الآن في أشخاص يفتحون أحيانا صفحات فقط لأجل نشر شبهات، واحد يفتح صفحة مثلا باسم مثلا أبي لهب ولا أبي جهل ولا فرعون مثلا أو أحيانا الله ويبدأ يلحد ويتكلم على ربنا جل وعلا بما لا يليق. أنا في تصوري أن الرد على هذا والالتفات إليه، أحيانا بعض الشباب عندي في المنشن أو في الفيسبوك يرسل يقول يا شيخ هذه الصفحة لا بد أن ترد، لا بد أن تفضحها. كيف يعني؟ الأخ يريدني أن أنزل المعرف في تغريدة وأكتب وأنا أحذركم يا شباب ويا بنات من هذه الصفحة وأرسلها 4.5 مليون، أنا مجنون أرسل هذا المعرف إلى هذا العدد؟ أدخل الصفحة فأجد المتابعين 56 شخص 17 شخص، وبالتالي هذا الشاب المتحمس يعني إما أن تكون النية سيئة أحيانا يريد أن ينشرها أو يكون المسكين يعني أراد أن يحذر فعلا. أنا أقول إماتة هؤلاء بالسكوت عنهم، لا ترد عليه. الذي يريد أن يعرف الحق لا يعني ما في داعي يراسلني على المنشن، ويستطيع أن يراسلني على موقعي، يراسلني على إيميلي، يراسلني على جوالي، لا يراسلني أنا فقط، يراسل غيري ممن يستطيع أن يرد عليه أيضا. وبالتالي يعني لا ينبغي أن نلتفت كثيرا ولا يقع في قلوبنا أحيانا عاطفة كبيرة ونحسن الظن. كثير منهم ربما يعني يتعمد هو أن يثير هذه المسائل. لذلك أنا أحذر الإخوة والأخوات من حسن الظن الزائد ويبدأ ينشر هذه الصفحات ويقول أحذركم من هذه الصفحة. أنت يا أخي كالذي ينشر صورة امرأة بغي في كامل زينتها ويقول أحذركم من الزنا بهذه المرأة، يا أخي أنت في الحقيقة تعمل لها دعاية. فالواحد ينتبه لمثل ذلك. المسألة الثانية الرد عليهم لا بأس به. أنا بالنسبة لي جلست مع بعض هؤلاء الشباب اللي عندهم شبهات، بعضهم جاءني في بيتي وبعضهم أزور أحيانا جامعات ويقف معي يمين ويسار، بعضهم يتصل بي بالتلفون ويجري بيننا حوار، منهم من يقتنع ومنهم من لا يقتنع، لكن المقصود أن الذي عنده شبهة سيجد ردها جاهزا اليوم في الإنترنت. والله لو يكتب في اليوتيوب مثلا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، أو مثلا المرأة تأخذ نصف ميراث الرجل، أو الرق في الإسلام، أو تعدد الزوجات، سيجد 20 ردا زين جاهزا، سواء خطب جمع ولا برامج ولا غيره. الإخوة حقيقة في الموسوعة التي قبل قليل نحن صورنا معهم يمكن ساعتين لكن اخترنا دقائق، عندهم أيضا حقيقة شرح جيد لكيفية نشر الموسوعة، كيفية إعدادها، لا يزال في يعني لقاء جميل معهم، نخرج إليه ونعود إليكم. حقيقة أيها الأحبة الكرام، يعني معجب بهذا الإنجاز وأيضا تحضير لهذه الحلقة، اعتمدت فيه كثيرا على ما ألفوه هم جزاهم الله خير، وكنت طلبت من الإخوة الكرام بأن يعني يحرصوا أن يترجموه إلى عدة لغات، وعدوني بهذا إن شاء الله تعالى، فأنا أحث على الاستفادة منهم. أظن أن الذي ينشر هذه الموسوعة هي دار النهضة بمصر، أنا ترى ما لي نصيب في الموسوعة ولا لي دخل، عشان ما يقول واحد الشعريفي والله يسوي ربح شكله يأخذ 50 جنيه على كل نسخة، لا والله، لكني معجب بها وقرأت كثيرا منها، وكما ذكرت أخذ نسختين، واحدة لي واحدة للمكتب عشان الباحثين يشتغلون فيها، فاستفدت منها حقيقة كثيرا. من كان يحتاج إليها حقيقة هي منهج لكيفية الرد عليها يعني الاستفادة منها، ومصر كلها بركة وعلماؤها ما شاء الله متمكنون، وبإذن الله تعالى يستفيد الإخوة منها. في شبهات ذكرها الله تعالى في القرآن ورد عليها مباشرة، مثل ما قال الله جل وعلا، مثل الآية التي ذكرناها قبل قليل في التقرير، قال ما يحيي العظام ويحيي الرميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وإعادة الشيء أهون من ابتدائه. مثل ما قال الله تعالى لما ذكر الله جل وعلا قولهم بأن الله تعالى اتخذ عيسى ولدا، قال الله جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قالوا هذا هو دليل التمانع، يعني لو كان فيه إله مع الله تعالى، طيب افرض أن هذا الإله يريد أن يميت فلانا، والله يريد فلان أنه يحيا، طيب من اللي يمشي كلامه؟ ما هم اثنين هم آلهة. فالله جل وعلا كان يرد ولا يزال سبحانه وتعالى على هذه الشبهات مثل هذا الأسلوب. أيضا أنت محضر لنا يبدو إحدى الشبهات، ومحضر لي أيضا طريقة الرد عليها متسلسلة، عطنا مثال كده. هي زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم عائشة. طبعا قبل ما أذكر الرد على هذه الشبهة، الشبهة وش هي أصلا؟ واحد متزوج إيش المشكلة؟ زواج النبي من أم عائشة في وهي عمرها 9 سنوات، وهو عمره فوق 50. طبعا مو كل شيء منبوذ اجتماعيا هو حرام، مو كل شيء منبوذ اجتماعيا، يعني قد تكون هي منبوذ اجتماعيا ولها أسبابها، لكن مو كل المنبوذ اجتماعيا يكون حرام. الأشياء المنبوذة اجتماعيا ممكن تكون منبوذة في مجتمع لكن غير منبوذة في مجتمع آخر، ممكن تكون منبوذة في زمن وغير منبوذة في زمن آخر. في الزمن هذا الحين منبوذة إنه الواحد يتزوج بنت عمرها 9 سنوات، غير مقبولة عندنا. غير مقبولة. لكن لو أي واحد يسأل جدته يعني كم عمرك كنت لما تزوجتي، ممكن تقول له أنا 14 أو 12. أحسن. بس نحن نتكلم هنا على 1400 سنة. بالنسبة لزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم عائشة قبل 100 سنة، برضو أرجع هنا قبل 100 سنة إلى عام 1914 في أمريكا. كان سن الزواج يعني كان مسموح بداية سن الزواج إلى عمر 10 سنوات أو 12 سنة. الزواج الرسمي. الزواج الرسمي في أمريكا. يعني يسجل في الجهات الرسمية ويعتمد ويعطونه عقد الزواج. وعمرها 10 سنوات. 10 سنوات، إيه نعم. هذا كان في أمريكا. في أغلب الولايات، في باستثناء ولاية اسمها ديلوور. ديلوور هذه كانت سن الزواج فيها 7 سنوات. عجيب. الناس يعني بس بينظروا يعني الأشياء معينة، ما يعني الناس بينسوا تاريخهم، بعض الناس بينسوا تاريخهم قبل ما يتكلموا في مثل هذه الشبهات. بالنسبة لزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم عائشة، طبعا أنا بعطي منهج أول شيء في رد الشبهات. أنت هو لما يضع لك إطار اكسر الإطار دائما عند في الحوار، احنا ندرب عليها أحيانا. لما يضعك في صندوق لا ترضى أنك تدخل الصندوق اللي هو اختاره، اكسر الصندوق. هو جاء ووضعك في ملعب، مش أنت اللي تختار الملعب، أنا اللي اختار الملعب. يعني مثال، جاء وقال لك مثلا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة خطأ، لا تبدأ أن تبرر هذا الخطأ، لا أنكر أنه خطأ من البداية، قل أصلا من قال لك أنه خطأ؟ هذا عين الصواب. جاء قال لك تحريم الإسلام للخمر للزنا سابقا كان محرما لأنه تتلخبط الأنساب، اليوم في دي إن إيه، من قال لك أنه خطأ إلا الصواب؟ من البداية إذا وضعك في إطار اختاره هو، أنت اكسر الإطار. زين، هذا منهج في الرد على الشبهات. لما يقول لك من البداية زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، كيف رجل عمره 50 سنة تزوج بنت عمرها 9 سنوات، قل له من قال لك أنه خطأ؟ بالعكس، هذا مسموح. خذ تبغى الأنبياء السابقين الذين بعثوا إلى غير المسلمين، اللي بعث إلى إلى إلى بني إسرائيل، شوف موسى عليه السلام جاء عنه كذا، أيوب جاء عنه كذا، لوط جاء عنه، واذكر له أمثلة. طيب، ثم زد على ذلك، من قال أنه خطأ؟ إلى اليوم يوجد بعض في بعض البلدان المرأة تتزوج وهي عمرها 12 سنة وتحمل وتجيب ولد ولا بنت وهي عمرها 13. قبل عدة أشهر شيخ في أحد قريت في أحد الصحف البريطانية أنه فتاة مكسيكية عمرها 9 سنوات ولدت. يعني هذا لسه قريب، يعني ما إذا الأمر لا يعتمد يا أخي على شيء نفسي. تأتي وتقول والله البنت عمرها 9 وهو عمرها 50، أحيانا البنت عمرها 20 وما يصلح تتزوج. يعتمد على طبيعة البنت، على عقلها، على تفكيرها، على قدرة جسدها، على على على حجم الجسد، على إلى غير ذلك. المسألة لا تعتمد على مجرد السن، تعتمد على أشياء أخرى أيضا. احنا عندنا فاصلة، برجع لك الموضوع حامي شوي، هذا فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. أحيانا مواقف بعض الناس السابقة مع المسلمين قد تدفعهم إلى بغض الإسلام ودفع الشبهات إليه، وبالتالي ينبغي أيضا عندما الإنسان يناقش فكرة معينة، شبهة معينة من شخص، ينبغي تناقشه يعني بأسلوب دعوي رحيم، يعني محاولا تأثير في قلبه وفي في في فكره للعودة إلى الخير والحق الذي أنت تدعوه إليه. كنا نتكلم قبل قليل أنا وياك أيضا عن كسر الإطار الذي يضعك فيه، بحيث أنك من البداية تقول أصلا من اللي قال لك إن هذا خطأ، بل هذا صواب وكل الناس يعملونه في الرد على الشبهات. ايوه ايه، فبس بقول ان طالما البنت يعني بالغه وطالما مهيئه للزواج فما في شيء مانع، الاسلام ما حدد عمر للزواج. وكنت بقول برضو عن نتكلم عن الاشياء المنبوذه الاجتماعيه. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زواجه من عائشه رضي الله عنها، كانت هي مخطوبه اصلا لابن مطعم بن مطعم بن عدي. ايوه ابن مطعم بن عدي. فكفار قريش لو كان هذا شيء خطا، فكفار قريش هم اول من كان سيهجم على النبي صلى الله عليه وسلم كخطا عليه، لكن ما كان خطا هذا. احسن. وايضا هم كانوا يبحثون عن شيء يهجون به النبي صلى الله عليه وسلم في اشعارهم، ومع ذلك لم يتكلموا عن زواجه عليه الصلاه والسلام من عائشه، لان كان زواج عادي يعني. ولو تبحث في ذلك الحين كم عمر مثلا أسماء بنت عميس لما تزوجها أبو بكر، وكم عمر زوجة حتى غير المسلم، حتى الكفار، زوجة أمية بن خلف، زوجة أبي جهل، أبي لهب، لوجدتهن بهذه الأعمار، وبالتالي كان الأمر عاديا عندهم. فلما يأتي واحد ويقيس الأمر على واقعنا، هذا مشكلة. مثلا مثلا يأتي واحد الآن ويتكلم عن تقدير المهر، وفي بلد المهر عندهم لا يتجاوز ربما 20 دولار، ثم يبدأ يقول مثلا وإذا أعطى زوجته 5000 دولار، فيمكن ينصرع نص الناس اللي موجودين، إيش الرقم هذا 5000؟ فهو يقيسهم على واقعه الذي يعيشه. 5000 دولار يعني تقريبا 20,000 ريال هو المهر اللي موجود عندنا في السعودية. فأنت أيضا لابد يكون عندك يعني تصور للواقع الذي يعيشونه هم والذي تعيشه أنت، لا تقيس عليه. لما يأتي واحد ويتكلم عن زواج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة أو تعامله مع بعض الكافرين أو نحوه، ويتكلم عن ظروف هو ما عاشها ولا يدري عنها، وبالتالي لا تستطيع أن تحكم عليها. محمد شيخ، أنا أنتقل بس لمهارة عملية. اليوم في عالم التدريب مثلا في مهارات التفكير، يعني يحثون على قضية أنه وجهات النظر لازم يكون لي أدب في استماعها. أوصل لمرحلة بعد ذلك أنه أنا أطلب وجهات النظر هذه، أنا أول كنت بس أستمع لها، الآن لا أنا بأطلبها. أوصل لمرحلة ثالثة يسموها ويعنون لها في مهارة التفكير بالتحقق من الطرفين. أضرب عليها مثال بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كان يعرف وجهات نظر المخالفين والأمور السالبة فيها، وربما يطرح لهم إيجابيات أمورهم، وبعد ذلك ينسف هذه القضية كلها، وهذه من قوة المحاور. فهل لك تعليق يا شيخ على هذه القضية؟ أحسنت. هذا بلا شك، أنت إذا فهمت الشخص اللي أمامك وفهمت قدراته على التفكير وفهمت ما الذي يدفعه أصلا إلى هذا الجواب استطعت أنك تتحدث معي. أنا أعطيك مثال، لما يكون أنا أعلم أن هذا الشخص حصل له موقف مع المسلمين، إما شارك مسلما وخانه المسلم في تجارته، أو مثلا ربما بينه وبين زوجته المشكلة وبعدين تعرفت على إمام مسجد وأفتاها بكذا وكذا، أهم شيء الذي دفعه إلى هذه الشبهة ليس جنس الشبهة، دفعه إليها أمور أخرى عاطفية، بغض للإسلام أو مواقف. إذا علمت ذلك أبدأ في علاج الأصل، فأبدأ أقول له أشكرك على سؤالك وسؤالك جيد، وأنا والله أحب لك الخير، وأنا أفرح والله بهذا اللقاء معك، وأشكر لك لطفك وأسلوبك الجميل، وكأبدأ يعني العاطفة التي كان يحاربني بها ويتمنى القضاء على الإسلام بسببها أخففها، حتى ربما مع هذه العاطفة يقول خلاص ما عاد أحتاج إجابة السؤال، أشكر لك لطفك ويمشي. فأيضا إذا استطعنا أن نتعامل معهم دعويا قدر المستطاع بإذن الله تعالى نستطيع أن نرد عليهم. أنا ودي نقرأ بعض الفيسبوك قبل لا أنتهي من النقاط اللي عندي. والله جميل دكتور، لكن مشاركات كثيرة اليوم في هذه الحلقة، ربما لأن الموضوع يعني لامس عند الكثيرين يعني وجهة نظر. محمد يونس ربما أجبت عنه الآن، يسأل عن منهجية الرد عن الشبهات وربما يعني كيف آلية الحوار وأنتم ذكرتوها الآن. مالك إنزي يقول المشكلة عندما تناقش أحدهم وتوضح له ردك من القرآن والسنة ويبقى متمسك برأيه. طبعا أنت الله جل وعلا يقول أنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. أبو طالب وغيره ممن ناصر النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، ويقول ما أريد أني أترك دين آبائي وأجدادي. فترى أحيانا الهوى والتعصب أيضا له دور في مثل ذلك، وأنت كما قال الله تعالى إن عليك إلا البلاغ والله بصير بالعباد. أنا اللي علي أبلغك يا أخي الحق، أبلغك الخير، اتبعته فكان بها، وهذا بلا شك أن أمر يفرحني. ما اتبعته لا يعني أن فشلت في دعوتي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، ومع ذلك اسمه نبي ونجح في دعوته، لكن قومه ما تبعوه في ذلك. فأيضا أنا ودي الشباب اللي يناقشون أصحاب الشبهات كونه في الأخير يقول لك أنا ما اقتنعت، أنا كلامك غير مقنع. أحيانا يكون الكلام مقنعا 100%، لكن هواه هو الذي يمنعه من أن يتبع كلامك. محمد إسماعيل من فرنسا، هذا مثل ما يذكره ولو قطعتك، فيه مثل عند العرب عنز لو طارت، هذا مع يقولون كان فيه اثنين يمشون ورأوا سوادا مقبلا من بعيد، فواحد قال له هذا شكله غراب، قال الثاني لا عنز عنز عنز سوداء، عنز هي أنثى التيس. بعدين قربوا شوي قال يا أخي واضح أنه غراب، قال أقول لك عنز. قربوا شوي قال يا أخي قسم بالله غراب شوف يقفز، قال أقول لك عنز لكن رجلها تؤلمها وتقفز. شوي قربوا فطار الغراب، قال شفت طار، قال عنز لو طارت. زين، فأنت تبتلى الناس أحيانا يعني مهما تبين له الحق إلا أنه يتكبر عن اتباعه. محمد إسماعيل من فرنسا يقول ما موقف الإسلام من العلم الحديث، خصوصا أن أغلب الشبهات في أوروبا ضد الإسلام نابعة من العلوم الدنيوية. وطبعا أيضا حتى هذه ترى غالب الشبهات التي في أوروبا، الإسلام الذي ينظر في العلوم الدنيوية التي تكلم بها يزداد قناعة بصحته. يعني مثلا كانوا في السابق من ضمن الشبهات التي على الإسلام أن إذا سقط الذباب في إناء أحدكم، هذا مثلا إناء ماء، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم ما قال فليخرجه، لا قال فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. كانوا في السابق الذين يثيرون الشبهات يقولون الإسلام دين يعني قذارة، كيف يعني بدل ما يطلع الذباب يغمسه أكثر؟ فلما جاء العلم الحديث اليوم في أوروبا وفي غيرها اكتشفوا فعلا أن في أحد جناحيه ميكروبات والثاني مضاد لهذه الميكروبات. الكلب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب في ناي أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، وفي رواية وعفروا الثامنة بالتراب إلى آخره، فجاء من يقول كيف التراب وكيف نستعمل التراب وإلى آخره، فإذا بالعلم الحديث يثبت فعلا بأن هذا نافع وأنه يقتل الميكروبات إلى آخره. فأنا أعني أنا لما نقول أحيانا يأتيك واحد ويقول لك العلم الحديث يعني لا يتوافق مع الإسلام، اكسر الإطار مباشرة، قل له أعطني معلومات في العلم الحديث لا تتوافق مع الإسلام. تفضل، يعني الإسلام جاء بأن العدوى تنتقل، والعلم الحديث اليوم أيد ذلك وفعلا يتخذون إجراءات لهذا. الإسلام جاء بالتيمم للمريض، وأجمع العلماء على أن التراب يعني هو أقل المواد حملا للميكروبات، ولذلك يدفن فيه الميت وفيه ربما عدد من الأمراض المعدية، ومع ذلك منذ أن يهال عليه التراب خلاص يمر الناس، ولو نام أحد عند القبر وفوق القبر وأخذ من ترابه ومسح به جسده ما ضره. ولذلك أيضا نحن يا جماعة لابد مثل ما قال الله فتوكل على الله إنك على الحق المبين، احنا يا جماعة لازم لما يعني أيضا ندافع عن ديننا ندافع من منطق قوة ومنطق ثقة في أن الدين حق. الله تعالى يقول لنبيه إنك على الحق المبين، لا يكون عندك شك في دينك مهما ناقشوك في حدود في الإسلام، قطع يد السارق ولا رجم الزاني ولا غير، اعلم أن الذي أنزل هذه الحدود هو الذي خلق الإنسان وهو أعلم بها جل وعلا. محمد السباعي هذا أرسل عدد كبير من المشاركات، عطرها واحدة سنتين. محمد السباعي يقول بعض الأمور الغريبة عند بعض المشايخ قد تكون شبهة عند قليل العلم فيأخذها كما هي ويثيرها في مواقع التواصل. كيف أمور غريبة عند بعض المشايخ؟ يعني هو يقول يأخذ موقف من شيخ من المشايخ ربما لقلة جهله لقلة علمه بها ويثيرها في مواقع، يعني يأخذ مواقف على المشايخ ويقول هذه شبهة عند الشيخ الفلاني أو شبهة عند الشيخ الفلاني. يعني أنا ما فهمت، لكن سأخبرك ربما بما يقصد، أن أحيانا بعضهم يفهم من الشيخ فتوى معينة، يعني مثلا لما يفتي بعض المشايخ مثلا بالمسألة الفقهية المعروفة اللي مسألة إرضاع الكبير، إرضاع اللي فوق السنتين، طبعا بعض الناس لما يسمع رضاع كبير يظن رضاع واحد مثل سني، يعني واحد عند ثدي المرأة يرضع، هذا جهل في الفهم، ليس هذا المقصود به. المقصود الرضاع الكبير اللي جاوز السنتين، يعني مثلا أنت ذهبت إلى دار الأيتام وأردت أن تأخذ يتيما لتضمه إليك وتربيه، أنت خلاص صير أبوه يعني ومن الرضاع، فهذا اليتيم إذا كان دون السنتين بإجماع العلماء يجوز أن ترضعه امرأتك ويصبح ولدك من الرضاعة خلاص، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب إلى آخره. إذا كان فوق السنتين عمره 4 سنوات مثلا، يتيم ماتت أمه وأبوه في حادث ولا بقى لهذا الولد عمره 4 سنوات، هل يجوز في هذا الحال أن تحلب له المرأة المرضع زوجتك أن تحلب له في كأس مثلا ويشرب هذا الصغير اللي تجاوز 4 سنوات يسموه رضاع كبير، يعني رضاع فوق السنتين وفصاله في عامين، هذا تجاوز السنتين ويشرب يعني 5 دفعات ويعتبر ابنك من الرضاعة أم لا؟ هذا اللي فيه الخلاف. فلما يأتي واحد شيخ ويقول مثلا مسألة رضاع الكبير، مباشر الناس يظن والله واحد أبو 50 سنة وزنه 120 كيلو وطوله 2 متر ومنسدح في حضن حرمة وقاعد يرضع من ثديها، فهو مثل ما ذكرت أحيانا فهم مجرد تخيل المنظر يخليك تخترع عن هذا باطل. زين، فحتى المصور يضحك الله يهدي. فيعني أنت منذ يعني لما يأتي واحد يسمع من شيخ هذا الكلام ثم يظنها شبهة على الإسلام، هي طبعا المفروض على الشيخ نفسه هو لما يشرح أن يبين معنى ذلك، إيش معنى الرضاع الكبير، ماذا نقصد بالكبير يا جماعة؟ لو أرادت أن ترضع هذا الصبي هل تأخذ هذا الصبي أبو 4 سنوات ولا 5 سنوات إلى ثديها كما ترضع الصبي المولود، أم أنها تحلب له؟ في العلماء لهم تفصيل في هذا، لكن مشكلة بعض الناس فهمه هو الذي يجعله اختصاص الشيء أو فهمه أحيانا لهذا. أيها الأحبة، هذه وصلنا عدد من البصمات منكم جزاكم الله خير، اخترنا إحداها نعرضها عليكم. هذا الغطاء الآن قارورة الموية كلها بعد ما بنشرب اللي جواتها تمثل بالنسبة لنا شيء صفر اللي احنا نرميه. من هنا جات الفكرة الإبداعية في انك انت تخلي المشروع هذا اللي يساوي صفر الى شيء حقيقي يمثل شيء عند الآخر والطرف الآخر، شيء يمثل 100%. احنا في الآخر لما نجي نطالع عن المبادرة بصفة عامة حولنا الشيء اللي قيمته 0% إلى شيء 100% لمستخدم الكرسي المتحرك في الآخر. على هذه الشاكل الآن راح نشوف إيش الأشياء اللي تمثل أيضا 0% وكيف إن احنا نحولها إلى حاجة لها قيمة في المجتمع. الحملة داخل الثلاث المدارس هذه، وحبينا إنه احنا إيش نمزج العمل التطوعي كمان بمنافسة بين المدارس، فعملنا منافسة بين الثلاث المدارس مين المدرسة اللي تجمع أكثر عدد أغطية. فما شاء الله تبارك الله المدارس كلها تفاعلت مع الموضوع هذا، وكل مدرسة حطت طرق تحفيزية لطلابها ليقدروا يجمعوا أكبر عدد ممكن من الأغطية. بعد كذا أخذنا الأغطية وشفنا طبعا تعاقدنا مع شركات تدوير واشتروها مننا. المبلغ اللي احنا أخذناه من العائد حق الأغطية هذه رحنا اشترينا به معدات طبية، أو بالأخص اشترينا اللي هو الويتشيرز العربيات المتحركة. أنا أدعو كل الناس إنها تفكر بهذه الطريقة، راح تلاقي أشياء حوالينها كثير لا تمثل بالنسبة لهم أي قيمة، ولكن لو عادوا استخدامها بطريقة أخرى راح تمثل حاجة عند غيرهم تمثل احتياج رئيسي في حياتهم. حقيقة نشكر الإخوة جزاهم الله خير. وكل إنسان في الغالب له ميول معين يعني يستطيع أن يضع بصمته من خلاله، ولذلك الإنسان الذي له ميول مثلا في العناية بالمسجد يختلف عن الشخص الذي له ميول ربما في مساعدة الفقراء، له ميول يتعلق بالسقي الماء بذوي الاحتياجات الخاصة أو نحو ذلك. كل إنسان له ميول، كلما صنع الشيء المتوافق مع ميوله وجمع حوله يعني مجموعة من الشباب يستطيعون أن يساعدون في مثل هذا، هذا بلا شك أن يكون له بصمة. ولذلك يعني نحن نعرض عدد من البصمات. بعض الإخوة يقول طيب أنا يعني لا أميل إلى أن أصنع كما صنعوا. أنت غير ملزم أن تصنع مثلهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع كل واحد من الصحابة مثل ميوله، يعني أبو هريرة ميوله حفظ الحديث تعامل معه على هذا، خالد بن الوليد ميوله القتال والجهاد تعامل معه على هذا، عدد من الصحابة ميوله كتابة الحديث مثل عبد الله بن عمرو بن العاص تعامل معه على هذا. وبالتالي أي إنسان له ميول معين علمي دعوي إغاثي اجتماعي إصلاح ذات البين وغيره ينبغي له أن يتعامل مع ميوله حتى يستطيع أن يتواصل معه ويوفق في في في مثل هذا. حقيقة بقي معي عدد كبير من النقاط تتعلق بتعامل الإسلام مع من يثيرون الشبهات. كيف نتعامل مع شخص يثير الشبهات دائما؟ كيف تستطيع أنك يعني ترد عليه وتجيبه؟ معنا أبرز الشبهات التي تثار اليوم ومنهج الرد عليها، لكني وجدت الحلقة حقيقة يضيق عنها. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء يا شباب بإذن الله. على أنا أرجو أن يكون لي حلقة أخرى بإذن الله تعالى في هذا الموضوع، سنعرض عددا من الشبهات، كيف تحاور الملحد، كيف تناقشه، إيش الشبهات التي يطرحها عادة، أبرز الشبهات التي يطرحها أهل الكتاب على المسلمين، كيف نستطيع أن نحاورهم فيها. يعني إن شاء الله تعالى نحاول نجمع لكم عدد من الردود عليها. أسأل الله تعالى أن أشكركم يا شباب مرة ثانية، جزاكم الله خير أنتم أيضا يا الأحبة. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم ومشاركتكم معنا. أعتذر لمن اتصلوا ولم نستطع حقيقة نستقبل اتصالاتهم لضيق الوقت وازدحام العمل. ألقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.